مش عارفة إنك كل حاجة في الدنيا دي ليا. لو يوم يفوت بعدك بموت في غيابك يوم عليا. تنزل قصاد